السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أعزائي المستمعين اللقاء 15 مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. أما الآن نستكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ بإذن الله عن فقه الصيام. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا ند له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، في هذه الحلقة بمشيئة رب العالمين أيضا نتكلم عن بعض الأشياء التي تبطل الصيام، وقد يعني يجيب فيها بعض إخواننا دون فقه يعني حاذق في هذا الأمر. هذه الأمور بعدما انسردنا قلنا أن هناك مبطلات يجمع عليها الناس، وهي قلنا أن اختلال النية، يعني كما يقولون خلاص أنا عزمت أن أنا فطران النهاردة، خلاص هذا الرجل طالما أنه يعني أبطل نيته بنفسه فهو بطل صومه، وإن لم يتناول مفطرا هذا الرجل إفساد النية التي أفسدها هذه تبطل صومه. قلنا هذا الأمر الأول. الثاني قلنا التقيؤ عمدا. الثالث أنه أكل أو شرب متعمدا. الرابع أنه أنزل منيا بطول نظر أو باستمناء. خامسا أنه المرأة إن أتاها الحيض أو النفاس. سادسا هو قلنا الجماع في نهار رمضان، والذي يبدأ بأذان الفجر أو بعد أذان الفجر. لكن هناك أمور تبطل الصوم، لكن على المرء أن يمسك ويقضي هذا اليوم بعد رمضان بمشيئة رب العالمين، وهو من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل، يعني إن هو قام كل شرب افتكر ان لسه الفجر ما اذنش، هب فجأة وجد ان الفجر قد اذن وصلى الناس، هذا الرجل يمسك ويقضي هذا اليوم بعد ذلك. كذلك من ظن ان المغرب قد اذن والمغرب لم يؤذن بعد، هذا الرجل ايضا يعيد هذا اليوم لانه مفطر. الثالث هو من يعني لم يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نسي الوقت نفسه، نسي أنه في رمضان فأكل وشرب، ثم قال له الناس أنت في رمضان، قال إذن أنا أكلت وشربت، يعني خلاص اليوم راح لم يعمل بحديث النبي فليمسك، فإنما أطعمه الله وسقاه. فلو أكل شيئا يسيرا بعدما أكل ناسيا ضاع يومه أو بطل يومه، يجب عليه أن يقضي مكانه. إذن الفترة التي أكلها وهو ناسي قبل أن يذكره الناس، هذه لو أمسك كان صومه صحيحا، أما لو أكل أو شرب بعد تذكيره بأنه صائم بطل صومه، عليه أن يعيد. هناك أشياء أخي الحبيب أيضا نجمعها سريعا، وهي أننا في فصل الشتاء، كان نبيكم صلى في فصل الصيف كان نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه يغتسل ويبرد جسده بالماء، وهذا لا شيء فيه، يعني إن اغتسل المرء مرة مرتان ثلاثة في نهار رمضان ليرطب جسده أو يلطف جسده من شدة الحر فهذا لا شيء فيه، فكان صلوات ربي وسلامه عليه يصب الماء على نفسه من شدة الحر. الرابعة أو بعد ذلك كما قلنا هناك أشياء مباحة لك وليس فيها شيء، هي أنك قد يمشي المرء منا في شارع وفجأة يجد أن شيئا دخل جوفه دون أن يشعر، كذبابة، كهموشة، كغبار الطريق، كل ذلك لا يفطر الإنسان. وضيف عليه أيضا بعض إخواني الذين يعملون في المصانع أو الذين يمشي في شوارع يوقد فيها الناس دخان وغير ذلك وسائر هذه الأبخرة ولا يستطيع أن يتحرز منها، فإن هذا أيضا صومه صحيح ولا شيء عليه. قلنا السؤال الذي يأتي كل عام: أنا أصبحت جنبا، أنا جامعت زوجتي ولم أستطيع أن أغتسل قبل الفجر، يجوز لك أن تغتسل بعد الفجر. يأتيك إنسان فيقول: أنا صائم ثم نمت في نهار رمضان فقمت محتلما، هل يبطل صومي؟ لا يا سيدي، لا يبطل صومك، وعليك أن تغتسل للصلاة وليس للصيام. ثم بعد ذلك أخي الحبيب، ثم نأتي أخي الحبيب بعد ذلك عن مسألة في رمضان، وهي التي يجب أن على إخواننا القادرين أن يسعوا إليها جاهدين، والذين لم يكن لهم حظ في الأعوام السابقة أنهم اعتمروا إلى بيت الله الحرام، إن استطاعوا أن يحجوا أو أن يعتمروا في رمضان فليفعلوا، فإن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال عن العمرة في رمضان أنها تساوي حجة، أي أنها تساوي ثواب حجة تامة كثواب حجة بمشيئة رب العالمين. هذا أيضا أخي الحبيب من الأمور التي يجب أن يعني نحاول أن نكون فيها بمشيئة رب العالمين، نداوم عليها إن كان عندنا من المقدرة بأن نأتي بالعمرة في رمضان. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا برحمته هذا الصيام وهذا القيام. نأتي بعد ذلك أخي الحبيب، بعد أن تكلمنا عن الشروط وعن المستحبات وعن الأعذار وغير ذلك، نأتي إلى أنواع الصيام. فإن هناك إن كان صوم رمضان فرض، فإن ليس بانتهاء يوم 30 أو يوم 29 من شهر رمضان قد انتهى عهدنا بالصيام، لم يكن عهد النبي كذلك. ولذلك أرجو أخي الحبيب أن تنظر إلى حال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في العبادات، فتجد أنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، رغم أنه صلوات ربي وسلامه عليه هو النبي وهو المصطفى وهو أول من يعني يحشر يوم القيامة صلى الله، هو أول من يعني هو أول شفيع بإذن الله رب العالمين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظر إلى القرآن كيف يتحدث عن قيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتكلم عنه بأنه كان يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. لو أردت أن تعرف مقدار الليل وتقسمه لتعلم كم قمت من الليل، فاحسب من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، المغرب على 7، الفجر على 3، إن حسبت ذلك وجدته ما يقرب من 8 ساعات، أي أنه في عصرنا الذي نحن فيه الآن نصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، نصف الليل الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه معنا الآن لرأيت نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه يقيم الليل 4 ساعات. لو قلت أن النبي كان يقيم ثلثي الليل، أي أنه صلى الله وسلم وبارك عليه كان يقيم ما يقرب من 6 ساعات. لو قلت أقل ما كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات إلا قليل، هذا قيام النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيضا لم يكتفي النبي بذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صلاة يصلي صلاة الضحى، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض أحيان كثيرة صلاة الضحى. أيضا كنت تسمع أن نبينا له سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، السنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يواظب على الصلاة، وهي على روايتين 10 ركعات أو 12 ركعة، فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين قبل الفجر اللي هم قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، هذه 6 ركعات، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. إن قلت 4 ركعات قبل الظهر اكتملت 12 ركعة في مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن أخذت غير المؤكد فيجوز أن تصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، يجوز أن تصلي 4 ركعات قبل العصر، يجوز أن تصلي ركعتين قبل المغرب، يجوز أن تصلي ركعتين قبل صلاة العشاء، وهي ما يسمى بالسنن غير المؤكدة. كل ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو المعصوم. كان لا يأتي الصلاة يقول سأسرع، سيعني في دقائق معدودة يعني أخطف الركعات. أي خطف هذا الذي تخطفه؟ يعني تأدب تأدب، فإن الذي يناديك هو الله، إن الذي ناداك إلى الصلاة هو الله، حينما قال لك حي على الصلاة أي أقبل على الصلاة، الذي ناداك إلى بيته، الذي ناداك إلى الصلاة هو الله. فعظم الأمر على قدر الآمر، عظم الأمر على قدر الآمر. لو نداك مسؤول لأتيت على وجهك قبل قدمك، فما بالك إذا نداك رب العالمين. يجب عليك أن تأتي بقلبك وجوارحك خاشعا خاضعا، ترتعد فرائسك، لأنك تقف أمام صاحب السلطان الأعلى وصاحب العظمة الكبرى وصاحب القدرة العظمى، الله عز وجل. ومع ذلك هو أرحم الناس بنا، هو أرحم بنا من الناس جميعا، استغفر الله العظيم، هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا. فعظم أخي الحبيب أمر ربك، هذا هو النبي في صلاته. لكن في الصيام، في الصيام أخي الحبيب، هل بعد رمضان ينتهي عهدك؟ هيا لينتهي عهدك بالصيام باليوم 30 أو يوم 29 من شهر رمضان؟ لا أخي الحبيب، اسمع، من بعد رمضان مباشرة، من بعد رمضان مباشرة تجد أن نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه كان يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام العام كله، صلى الله وسلم وبارك عليه. ست أيام متفرقات في شوال أو متتابعات بعد اليوم الأول، فلا حرج في ذلك. ستة أيام بعد رمضان، هل انتهى الصيام بالستة أيام؟ لا، كان نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا كان النبي يحافظ على ذلك. كان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يحافظ أو كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أو أي ثلاثة أيام إن شئت، المهم ألا تصوم الجمعة منفردا ولا السبت منفردا، المهم أخي الحبيب أن تجمع أن من هذه سنة النبي. كان نبيكم صلى الله وسلم وبارك عليه كما قلت يصوم صلى الله وسلم وبارك عليه أيام أو يأمر بالتسعة من ذي الحجة، وهي القادمة علينا بمشيئة رب العالمين، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. كان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه يأمر أن نأخذ من الحرم وأن نطرق. فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجة. كذلك أخي الحبيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرونه يصوم في شعبان حتى يظن أنه لا يفطر، بمعنى أن المقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أغلب أيام شعبان صلى الله وسلم وبارك عليه، لكنه كما يفعل البعض الآن يأخذ رجب وشعبان ورمضان. لا، معنى قول النبي أو قول السيدة عائشة عن شهر شعبان ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر قط أكثر صياما منه في شعبان، الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. كان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه حينما نزل المدينة، وقيل أنه كان يصوم عاشوراء في مكة، لكن حينما كان وصل وعلم أن اليهود يعظمون يوم عاشوراء اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فصام النبي عاشوراء وقال لو عشت إلى العام المقبل لا صمت يوم التاسع، كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فعندنا كل هذا، كذلك يوم عرفة لغير الحاج فإنه يستحب أن يصومه المرء منا، كما قال عنه صلى الله وسلم وبارك عليه فيما أخرجه الإمام أحمد صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. كل هذه يا سيدي من أيام تصومها، بل إن النبي قال خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. يعني إذا نظرت وبحثت بحثا دقيقا في الأيام التي كان يصومها صلى الله وسلم وبارك عليه، لعلمت أنه كان يصوم ما يقرب من نصف العام، يعني الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وسلم. إذا جمعت هذه الأيام وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم نصف العام، أي نصف عامه صياما ونصف عامه كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. بل كانت هناك أيام ليست كالأيام التي نقولها. وهذه نصيحة لإخواننا الذين يأتون من أعمالهم الشاقة أو يأتون من أعمالهم، لا تجعل يعني حرارة الجوع ملهبة، بل كن كنبيك صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته يصلي الفجر ويخرج هنا أو هناك أو يقوم فيقضي بعض مصالح، ثم يأتي بيته فيقول هل عندكم طعام؟ فيقولون ليس في البيت طعام يا رسول الله، فيقول إني صائم. انتهى الأمر بمنتهى اليسر، لم يقل أنا متعب وأنا آتي بالمبلغ وأنا كذا وأنا كذا، فلماذا لم تحضرون الطعام وتغضب الزوجة وينقلب البيت على الطعام. لا، سيرة سيدك والأسوة في سيدي وسيدك صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان ينظر إلى الأمور هل تحتاج الكلام أو لا تحتاج الكلام. أمر هين، قد طعام نقدر عليه، إني صائم. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته فيسأل هل عندكم شيء، فيقول نعم يا رسول عندنا بعض الطعام، فيقول إني كنت أنوي الصيام أو كنت صائما، فيفطر النبي ببساطة شديدة. في الأيام التطوع يفطر النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد طعاما ووجد من يأكل معه، وينوي صياما إن لم يجد طعاما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هاشا باشا، كان صلى الله عليه وسلم دائما حاله اليسر، كان صلى الله وسلم مبارك يعني عليه فعلا صدق من سماه رؤوفا رحيما. صدق رب العالمين حينما وصفه بأنه على خلق عظيم، صدق رب العالمين حينما قال في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله عز وجل حينما قال في حقه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله عز وجل في كل ثناء يعني أثنى به على نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. أريد أن نتعلم أنا وأنت أخي الحبيب من النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا أخي الحبيب أذكرك بأنه هناك إشكال عند بعض الناس خاصة في شهر شعبان، أنه بعضهم يقول إذا انتصف شعبان فلا صوم بعد ذلك. نقول لهم لابد أن نفقه بداية أنه إذا انتصف شعبان ولم يكن للمرء حظ من الصيام في النصف الأول، لم يكن له حظ من صيام في النصف الأول، فإنه يكره له أن يصوم في النصف الثاني. أما من كان له عادة أنه يصوم يوم الثاني الاثنين ويوم الخميس ويصوم يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيجوز له أن يكمل الاثنين والخميس من الأيام التي تأتي بعد نصف شعبان. المهم أنه لا يصوم يوم الشك إعمالا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نهى فيه عن صيام يوم الشك أخي الحبيب. لكن هنا أيضا قبل أن نترك الصيام، لأننا من الحلقة القادمة سننوي بمشيئة رب العالمين بأن نتكلم في الأمور أيضا التي تتعلق برمضان، من قيام رمضان، من الاعتكاف، من زكاة الفطر، من العيد، من بعض أخطاء المصلين إلى غير ذلك في الأيام القادمة إن قدر الله عز وجل اللقاء والبقاء بمشيئة رب العالمين. أننا ننصح إخواننا الشباب، أنعم الله عليكم بنعمة الصحة والقوة، ولكن اجعل هذه الصحة والقوة في مبدأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه خاصة للشباب الأعزب: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بمعنى إن كان عندك من سبل النفقة ما تستطيع أن تفتح به بيتا وتكون أسرة مسلمة، فالأدعى والأولى أن تتزوج بمشيئة رب العالمين. لكن إن لم تستطع وكان عندك شهوة غريزية تلح يعني تلهث وراءك بتدفعك إلى ارتكاب محرم أو غير ذلك من الشهوات، فيجب أن تتأسى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه بعض نبذات حول الصوم المسنون وصوم التطوع وغير ذلك. ولكن خير ما نختم به ونتعلم به هو أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كان يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى كلمة، وهذا ما نختم به حلقات الصيام الخامسة عشر، الحلقة الخامسة عشر، هي أن النبي كان يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى كلمة إيمانا واحتسابا؟ أي أنني أصوم رمضان ليس عادة، وليس لكي يقول أن فلانا يصوم، وليس خجلا من أولادي، وليس خجلا من عمالي، وليس خجلا ممن تحت يدي، لكن أنا أصوم إيمانا بما شرع رب العالمين، بما كلف رب العالمين. الله كلفني أن أصوم، فأنا أقول سمعا وطاعة يا رب، إيمانا بك وتعبدا لك بالصيام الذي أمرت به أنا أصوم. فهذا ليس عادة وإنما هو عبادة. فالصوم أنت تتعبد به لله، هذا معنى كلمة إيمانا. احتسابا أي أنك تصوم ولست متدجرا، ولست يعني كما يقولون كارها لهذا التكليف، لا تقول متى ينتهي هذا الشهر، متى يأتي المغرب، أنا في ظمأ طول النهار، هذا عذاب، هذا كذا، تشعر أنك تكره هذا الحق. لا، احتسب ما أنت فيه بيوم يظمأ فيه بعض الناس وترتوي فيه أنت، لأن من أظمأ نفسه لله سيرويه رب العالمين من نهر الريان، فإن هناك بابا يسمى بباب الريان في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون. يكفي أخي الحبيب أنك ستروى يوم القيامة، أنك ستجد من يشفع لك، فالصيام والقرآن يشفعان للعبد. هؤلاء أخي الحبيب، الصيام والقرآن، داوم عليهما. وطالما أننا انتهينا بالقرآن، فبمشيئة رب العالمين ستكون من الحلقة القادمة سنعيش مع القرآن حلقة أو حلقتين، نتعرف على القرآن وعلى الآيات وعلى بعض الأحكام التي تخص القرآن في الحلقة القادمة وما يليها بمشيئة رب العالمين، حتى يجمعنا بمشيئة رب العالمين هذه اللقاءات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا دائما صالحين مصلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تمن على مصر وعلى جميع البلاد العربية الإسلامية وغير العربية بالأمن والآمان، وأن تشيع بيننا الحب والتآلف والرخاء، وأن تجعل يا رب العالمين لنا دائما أن يعني الإيمان، وأن نرى كل المسلمين في سعادة وهناء، وأن تجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا لك فضيلة الشيخ على حديثك الممتع، ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله. كان معكم أعزائي المستمعين في اللقاء الخامس عشر فضيلة الشيخ محمود جميل الساعان، خطيب مسجد الشورى. كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.